أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء بسم الله الرحمن الرحيم. الواقعة. وانشقت السماء إني ظننت أني